نبدأ هذه الحلقة شيخ حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم صلاة الاستسقاء وما هي الأحكام المتعلقة بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستسقاء في الأصل هو طلب السقيا، وأما شرعا فهو سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده. وصلاة الاستسقاء مشروعة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتأخر عن إبان نزوله، أي عن وقت نزوله. والاستسقاء الوارد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا. والنوع الثاني سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى أن قال: فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. والنوع الثالث سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، وكذلك أيضا في الموضع. فالسنة أن تكون في الصحراء، ولكنها تخالف صلاة العيد في أحكام، منها أن صلاة العيد فرض وصلاة الاستسقاء سنة، ومنها أيضا أن صلاة العيد لها وقت محدد بخلاف صلاة الاستسقاء، وثالثا أن للعيد خطبتين، وأما الاستسقاء فلها خطبة واحدة، ومنها جواز الخطبة قبل الصلاة وبعدها في صلاة الاستسقاء لورود السنة بذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف العيد فإن الخطبة تكون بعد الصلاة. ومن الأحكام أيضا التي تفارق فيها صلاة العيد أنه لا يسن الاغتسال لها، ولا التجمل، ولا مخالفة الطريق. ومن أحكامها أن الإمام إذا أراد الخروج إلى صلاة الاستسقاء فإنه يعد الناس يوما يخرجون فيه، ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالتوبة إلى الله عز وجل وبترك المعاصي والخروج من المظالم. ومن الأحكام المتعلقة بها أنه لا يشرع لها النداء لا بأذان ولا بغيره، فلا يشرع أن يؤذن لها أو أن ينادى الصلاة جامعة ونحو ذلك، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لا يشرع أن يصام ذلك اليوم الذي تصلى فيه صلاة الاستسقاء إلا إذا وقع في يوم مما يسن صيامه فصامه الإنسان إدراكا لفضل ذلك اليوم، فلا حرج، كالاثنين والخميس. ومن الأحكام المتعلقة بها أن السنة أن تكون الخطبة في صلاة الاستسقاء مختصرة، بقول ابن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خطب ولم يخطب كخطبتكم هذه، أي أنه لم يطيل الخطبة. فالمشروع في خطبة الاستسقاء أن تكون مشتملة على الوعظ والتذكير والتأكيد على التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي والدعاء وكثرة الاستغفار. ومن الأحكام المتعلقة بها أن السنة للإمام بعد الدعاء في الخطبة أن يستقبل القبلة وأن يحول رداءه، وصفة ذلك أن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه. وهذا القلب للرداء له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية التفاؤل على الله عز وجل بقلب الحال من الشدة إلى الرخاء، والفائدة الثالثة الإشارة إلى التزام العبد وأنه سيقلب حاله من المعصية إلى الطاعة. ومن الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء أنه يشرع للنساء التحويل، أي أن تحول رداءها وعباءتها، وهذا فيما إذا كان لهن مكان خاص. ومن الأحكام أيضا أنه لا يشرع للإنسان أن يلبس شيئا لأجل أن يقلبه، ولا أن يخرج أيضا قالب الرداء من عباءة أو مشلح أو نحوه. فإذا طلب الإمام من المأمومين أن يقلبوا أرديتهم أعاد رداءه إلى حاله، وهذا مخالف للمشروع. ومن الأحكام أنهم إذا مطروا بعد دعائهم أن يقول الإنسان مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن يدعو الله عز وجل أن يجعله صيبا نافعا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز التوسل بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ التوسل بالقرآن الكريم جائز، لأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وكلامه صفة من صفاته، والتوسل بصفات الله عز وجل من الأمور المشروعة. وأما التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن توسل بحبه واتباعه والإيمان به فهذا من الأمور المشروعة. قال الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وأما التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا أصل له، بل هو من البدع، لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينتفع به الرسول صلى الله عليه وسلم دون أحد غيره. والتوسل معناه أن يقرن الداعي بين يدي دعائه ما يكون سببا لإجابة دعوته. والتوسل المشروع ينقسم إلى أقسام ستة: القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وهذا يقع على وجهين: الوجه الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم، كما لو قال اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. والوجه الثاني التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل الخصوص، كما لو قال يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك. النوع الثاني من التوسل التوسل إلى الله تعالى بصفاته، وهذا أيضا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يتوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل العموم، كما لو قال اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. والوجه الثاني أن يتوسل إلى الله تعالى بصفاته على سبيل الخصوص، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتوسل إلى الله عز وجل بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. الثالث من أنواع التوسل التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا قول الله عز وجل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الرابع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، ومن هذا النوع قصة النفر الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انفردت الصخرة شيئا فشيئا وخرجوا يمشون في الشمس. الخامس من أنواع التوسل التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي وما هو عليه من الحاجة والفاقة، ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. السادس من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابة دعوته، ومن هذا قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذه هي أنواع التوسل المشروع الذي دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت البرنامج هذا السائل يقول شيخنا بارك الله فيكم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهل تمكن رؤية الله عز وجل في الدنيا؟ رؤية الله عز وجل في الدنيا يقظة أمر غير ممكن، بل هو من المستحيل. ولهذا لما قال موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أفضل الرسل ومن أولي العزم منهم لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فتاب إلى الله عز وجل من هذا السؤال لأنه سأل ما لا يمكن، وسؤال ما لا يمكن من الاعتداء في الدعاء، كما قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم ير ربه عز وجل. ولما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا. وفي لفظ: نور أن أراه. وقال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما في المنام فقد ورد في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أي في المنام. ولكن هل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه ثابت لغيره؟ ذكر بعض العلماء أنه يثبت لغيره، وذكروا أن بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله رأى ربه، ولكن سد الباب في هذا أولى، بل هو الواجب، لأنه يخشى لو فتح الباب لادعى كل واحد أنه رأى ربه عز وجل، ولا ريب أن فيه فتحا لباب الخرافات والخزعبلات، بحيث يدعي بعض الناس أنه رأى الله تعالى في المنام، وأنه أوصاه بكذا وكذا من الأمور التي ربما جعلها شريعة، وما دام الأمر يفضي إلى مفسدة فسد الباب هو الأولى، بل هو الواجب. وأما في عرصات القيامة فيراه المؤمنون والمنافقون، وأما الكفار فلا يرونه أبدا، كما قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة متواترة، ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين. وهذه بعض. قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. فنسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك ولجميع المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.